بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في الباب الثاني في بيان الورثة وأنواع الإرث المبحث الثاني في الفروض وأصحابها. المبحث الثاني في الفروض وأصحابها، هذه المبحث الثاني من الباب الثاني، الباب الثاني في بيان الورثة وأنواع الإرث وفيه مباحث. المبحث الأول تقدم، المبحث الثاني هو هذا في الفروض وأصحابها وفيه مسائل، يعني هذا المبحث الثاني يبحث في الفروض وما هي الفروض ومن أصحابها، وفي هذا المبحث الثاني مسائل، المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة وهكذا. نعم. وفيه مسائل، المسألة الأولى تعريف الفرض لغة واصطلاحا. المسألة الأولى تعريف الفرض، لأن قال المبحث الثاني في الفروض، والفروض جمع فرض. ما المراد بالفرض لغة؟ يعني في لغة العرب، واصطلاحا باصطلاح الفرضيين. فتعرف الأمور الشرعية من حيث اللغة، وتعرف من حيث الاصطلاح الشرعي، مثل الصيام. الصيام لغة الإمساك، الإمساك عن ماذا؟ عن الأكل، عن المشي، عن الكلام، عن أي نوع من الأنواع. إمساك يقول صائم، إنسان ساكت يقول هذا صائم، إنسان واقف ما يتحرك هذا صائم، إنسان الناس الآخرون يأكلون وهو ما يأكل يقال هذا صائم. يعني الإمساك عن شيء ما يقال له صيام. والصيام شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو صام من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ما اعتبر صيام شرعي، صيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الفروض جمع فرض. ما هو الفرض في اللغة؟ افرض له، اقطع له. الفرض في اللغة القطع، قطع. فرض له اللحمة يعني قطعها، الفرض في اللغة القطع أو الحز، يعني حز بدون قطع يقال له فرض له، أو قطعها يقال فرض له. والصلاح. نعم. الفرض لغة، الفرض لغة يطلق على معان، منها الحز والقطع، ومنها التقدير. وفي الاصطلاح التقدير، يعني إذا قدر له قال فرض له كذا، قدر له يعني فرض له كتاب النحو وكتاب الطحاوية، يعني قد أعطاه، قسم له هذه الكتب. نعم. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح اصطلاح الفرضيين علماء الفرائض، إذا قالوا هذا فرض له شأن عند علماء الفرائض، وإذا قالوا فرض له عند علماء اللغة يكون معنى قطع له، لكن فرض يخرج يعني هذا مقابل التعصيب. نعم. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، لا يزيد إلا برد ولا ينقص إلا بعول. لا يزاد إلا ما يزاد. ولا يزيد لا يزيد لا يزاد إلا لا يزيد إلا بالرد. لا يزاد إلا بالرد. لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. أو لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. يعني أن الفرض في اصطلاح الفرضيين هو نصيب مقدر شرعا. يقال فرض الأخت النصف، فرض الزوجة الربع أو الثمن، فرض بنت الابن النصف أحيانا والسدس أحيانا، فرض الزوج النصف أو الربع، فرض الأب الثلث أو السدس وهكذا. فرض الأب يعني فرض يكون له فرض ما يتجاوزه، فرض الأب كذا الربع السدس مثلا، فرض الجدة السدس. يقول ما يزيد هذا الفرض إلا بالرد، إذا كان المسألة فيها رد زاد. هلك هالك عن بنت وزوج، للبنت النصف، المسألة من أربعة، المسألة من أربعة، للبنت النصف اثنان، وللزوج الربع واحد، والباقي واحد يرد على البنت. زاد نصيبها من كون أخذت النصف إلى أن أعطيت ثلاثة الأرباع، زاد بسبب الرد أنه ما وجد صاحب فرض ولا تعصيب سواها فأخذت الباقي. ولا ينقص إلا بالعول، الجدة لها السدس لكن عالت المسألة إلى ثمانية، تأخذ واحد من ثمانية عبارة ثمن وهو مفهوم لها السدس، لكن نقص بسبب عول المسألة كما سيأتينا. نعم. فقولهم هو النصيب المقدر يخرج به التعصيب لعدم تقديره، لأن التعصيب ما مقدر، يأخذ المال كله، يأخذ ما بقي بعد الفروض يسقط، معصب هذا ما له شيء محدد ما يزيد ولا ينقص، لا، عرضة لأن يأخذ المال كله وعرضة لأن يسقط. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن عبد، ما يوجد غيره، يكون يأخذ المال كله ما نغيره. هلك هالك عن ابن عم وابن ابن عم، الدرجة الثانية سقط ابن ابن العم، وذاك اللي أبعد منه أخذ المال كله. فالتعصيب ما في شيء مقدر، إن بقي شيء بعد الفروض أو لم يوجد فروض أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض التركة أو صار دونهم أن يأخذ المال سقط هو. نعم. وقولهم شرعا أي من جهة الشرع يخرج به الوصية فإنها مقدرة جعلا لا شرعا، أي بجعل الموصي لا بأصل الشرع، بجعل الموصي لا بأصل الشرع يخرج الوصية. الوصية هي نصيب مقدر شرعا، فهل يفرض؟ لا، لأنها هذه تبرع، نصيب مقدر شرعا، فالوصية مقدرة بتقدير الموصي، هو الذي قال يعطى الربع يعطى الثمن يعطى الثلث يعطى كذا، هو الذي قدر له، وليس له مقدر في أصل الشرع، بخلاف الزوجة فلها في أصل الشرع الربع والثمن، الزوج له في أصل الشرع النصف والربع، البنت لها في أصل الشرع النصف، البنتان لهما في أصل الشرع الثلثان، وهكذا. نعم. وقولهم لوارث خرج به مقادير الزكاة فإنها مقدرة شرعا لغير وارث، نصيب المقدر عن صباع الزكاة مقدرة شرعا، ليست تخمين ولا بدون تقدير، مقدرة شرعا، لكن هل هي لوارث؟ نقول زكاة 40,000 ألف، زكاة 80,000 ألفان، زكاة 100,000 2,500، وهكذا. يعني أن الزكاة نصيب مقدر شرعا لغير وارث، والفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لوارث خاص مو بكل وارث، وإنما لوارث خاص، لأن الابن وارث لكن ليس له نصيب مقدر شرعا، وإنما يأخذ بالتعصيب. نعم. وقولهم لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول بيان وتوضيح للفرض لا من تمام التعريف، ليس من تمام التعريف ينقص التعريف بنقصه، وإنما هذا توضيح، يعني نصيب مقدر شرعا، هذا تعريف الفرض. ثم زاد في التعريف إيضاحا زيادة فقال لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. لأن ذلك أمر عارض وليس من حقيقة الفرض، ليس من حقيقة. نعم. المسألة الثانية في بيان الفروض المقدرة إجمالا، المسألة الثانية عرفنا تعريف الفرض لغة والصلاحة، بقي علينا أن نعرف الفروض ما هي. الفروض على سبيل الإجمال، الفروض على سبيل الإجمال، امسك معي من واحد، النصف معلوم، الثلث، الربع، الخمس، في خمس نعود إليه، السدس، السبع، الثمن، التسع، العشر نصف العشر ثلث العشر ربع العشر وهكذا. هذا الأصل، إن الفرض منسوب إلى العدد، فالفروض يعني ما نسب إلى العدد، لكن ما هي الفروض الواردة في الكتاب والسنة؟ الفروض الواردة في الكتاب والسنة ستة لا سابع لها، والسابع ما ثبت في الكتاب ولا في السنة، وإنما باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. الفروض الواردة في الكتاب هي ستة فقط، ما هي؟ قل النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ستة. النصف ونصفه، نصف كم؟ الربع. ونصف نصفه الثمن. الثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس، أو قل هما الثمن وضعفه وضعف ضعفه. الثمن وضعفه الذي هو الربع، وضعف ضعفه الذي هو النصف، والسدس وضعفه وهو الثلث، وضعف ضعفه وهو الثلثان. وإن شئت قل الربع وضعفه ونصفه، الربع ونصفه وضعفه، يعني ضعف الربع، ضعف الربع النصف، ونصف الربع الثمن، والثلث وضعفهما ونصفهما، الثلث وضعفه ونصفه، ضعفه ثلثان ونصفه سدس. فالفروض المقدرة في كتاب الله، الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستة لا سابع لها. النصف وقد ورد في القرآن في آيات كثيرة، الربع ورد في القرآن، الثمن ورد في القرآن، الثلثان ورد في القرآن، الثلث ورد في القرآن، السدس ورد في القرآن. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السابع الذي ثبت بالاجتهاد هو ثلث الباقي، ثلث الباقي للجد في بعض أحواله، ثلث الباقي. الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. لا اقرأها مفصلة. النصف والربع والثمن، هذا فريق، والثلثان والثلث والسدس، هذه جملة وهذه جملة في جملتين. النصف والربع والثمن، نعم، لأن النصف نصف الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. نعم. والثلثان والثلث والسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو الثلث الباقي للأم في العمريتين وللجد في بعض أحواله. هذا الثلث الباقي، ثلث الباقي للأم في بعض المسائل وللجد في بعض المسائل كما سيأتي تفصيله. ليس كل أحد يأخذ ثلث الباقي، ما يأخذ ثلث الباقي إلا اثنان، الأم في المسائل، في المسألتين العمريتين كما سيأتينا، والجد لا في كل أحواله بل في بعض أحواله. نعم. ولهم في عد هذه الفروض طرق ثلاث. الأولى طريقة التدلي، وهي التدلي يعني التنازل. نعم. أن تذكر أولا الكسر الأعلى ثم تنزل إلى ما تحته، كأن تقول الثلثان والنصف ونصف كل ونصف نصفه، أو تقول الثلثان والنصف ونصف كل ونصف نصفه. الثلثان والنصف اثنان، ونصف كل، نصف الثلثان ثلث، ونصف النصف ربع، ونصف نصفهما السدس والثمن. نعم. هذه طريقة التلفظ بهما بسيطة، يعني قلت كذا ولا قلت كذا، هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن ستة. نعم. أو تقول الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه. الطريقة الثانية طريقة الترقي، يعني أن ترقى من الكسر الأدنى إلى فوق. نعم. وهي أن تذكر أولا الكسر الأدنى ثم ما فوقه وهكذا، كأن تقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. الثمن والسدس وضعفهما معطوف عليها. وضعفهما وضعف ضعفهما. وضعف الثمن والسدس وضعفهما الربع والثلث، وضعف الضعف النصف والثلثان. نعم. أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه وضعف وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. لا. الطريقة الثالثة طريقة التوسط، وهي أن تذكر أولا الكسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة، كأن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعف كل، أو تقول الربع ونصفه وضعفه الربع ونصفه وضعفه والثلث وضعف ونصفه وضعفه. هذه طريقة التلفظ بها، يعني على أي شكل أتيت بهذه الفروض قلت الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن، أو جئت بالنصف وأفراده وأقسامه، أو الثلثان وأقسامهما النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس. نعم. المسألة الثالثة. نعم. بيان أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وشروط استحقاقهم لها مع الاستدلال. هذه التي تقدمت ما تحتاج إلى تفريع، يعني عنوان واحد يكفي، يقول لك الفروض المقدرة في كتاب الله ستة والسبع ثبت بالاجتهاد. ما هي هذه الفروض؟ يقول لك الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، نطقت بها كذا أو كذا أو قدمت أو أخرت، هي ما تزيد ولا تنقص. نعم. عدد بيان أصحاب الفروض، هذه الفروض الستة، من الذي يأخذ النصف ومن الذي يأخذ الربع ومن الذي يأخذ الثمن ومن الذي يأخذ الثلثين ومن الذي يأخذ الثلث ومن الذي يأخذ السدس، هذا المهم، علشان إذا ورد في المسألة تعرف، تقول هذه فيها ربع الزوجة ربع، هذه فيها نصف الزوجة نصف، هذه فيها سدس، فيها جدة، فيها أخت لأم، فيها كذا، هذه الفروض المبينة وأصحاب كل فرض. من الذي يأخذ النصف؟ والنصف فرض خمسة أفراد فقط، أفراد كل واحد وحده، والنصف فرض خمسة أفراد، ما يشترك اثنان في النصف أبد، والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت البنت عند فقد البنت، والأخت بنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. ثم بين بعد هذا نصيب الزوج، وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب والزوج، هذا خمسة أفراد، ما يتم اثنان أبدا، يصير في المسألة زوجان؟ استغفر الله، ما يصير. يصير في المسألة أختان؟ نعم يصير، لكن ما يكون منها النصف، يكون فيها أختان ويكون فيها بنتان، لكن ليس من أصحاب النصف، وإنما النصف ورب خمسة أفراد فقط. نعم. عدد أصحاب الفروض إجمالا واحد وعشرون، فالنصف لخمسة. أصحاب الفروض الواردة في كتاب الله واحد وعشرون وارثة، واحد وعشرون وارثة، هذا أصحاب الفروض. النصف لمن؟ لخمسة، والربع لاثنان، والثمن لواحد، هذه كم؟ ثمانية، النصف والربع والثمن لثمانية، والثلثان لأربعة، الثلثان لأربعة، والثلث لاثنين، والسدس سبعة، تسعة وثمانية واحد، لا، تسعة وثمانية سبعة عشر، سبعة عشر، يأتي معنا أصحاب، يعني هم خمسة واثنين واحد، كم هذولا؟ ثمانية، والثلثان لأربعة، والثلث لاثنين، والسدس لسبعة، مجموعهم سبعة سبعة، يعني أصحاب النصف والربع والثمن ثمانية، وأصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنان، هذه 18 خمسة تسعة وخمسة 14 ويأتي معنا أصحاب السدس 7 مكملة للواحد والعشرين. واضح بينا والحمد لله. نعم. فالنصف لخمسة والربع لاثنين والثمن لواحد والثلثان لأربعة والثلث لاثنين والسدس لسبعة. ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلته وشروطه، وفيما يلي توضيح ذلك كله بإذن الله. توضيح ذلك كله بإذن الله وتوفيقه. يعني أصحاب الفروض هم 21 وارثا. من يأخذ النصف؟ من يأخذ الربع؟ من يأخذ السدس؟ من يأخذ الثمن؟ من يأخذ الثلثين؟ من يأخذ الثلث؟ أصحاب النصف. قف على هذا أصحاب النصف إن شاء الله ونأخذه في الدرس القادم. أقسم. هلك هالك عن بنت وأخت لأب. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد لكونها صاحبة فرض، وللأخت الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، مسألة من ستة. الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس واحد، والأخت لأم الثلث واحد، سدس واحد، بقي سدس إن كان هناك ذكر وارث عاصب أخذه، وإلا فيرد عليهم. يكون الأخت بدل ما تأخذ ثلاثة من ستة تأخذ ثلاثة من خمسة، والأخت لأب بدل ما تأخذ واحد من ستة تأخذ واحد من خمسة خمس، وكذلك الأخت لأم. هلك هالك عن زوج وابن. المسألة من أربعة، الزوج الربع واحد والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن زوج وبنت والزوج هو ابن عم للزوجة. المسألة من أربعة، للزوج من ثمانية، زوج وبنت، زوج وبنت. المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي واحد يأخذه الزوج تعصيبا لكونه ابن عم. هلك هالك عن زوجة وبنت وابن عم. مسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة يأخذها ابن العم تعصيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.